مس البارح ومع فارق الشوق والتوقيت سارت بها واجسي ولا عاد جابوني دخيلك يا من جابني طاري وحنيت لا تذخر من احساس ولا شيء لعيوني معاك المشاعر طبقت خطة التكويت تمنيتك انت واجد اللي تمنوني مثل بارح ومع فارق الشوق والتوقيت سرت بيها واجسي ولا عاد جابوني انا حد علمي بي قبل لك تبوى البيت وانا ما وعيت الا وهالناس يقروني تغنوا على حزني طرب وانت كيف امسيت تعب تزرع شعوري وكسر لك غصوني لك الحب يجمعني حطب والوله كبريت مثل بارح طيوفك لقوني وشابوني وانا مع طيوفك لين قبل الفجر وحييت تفاصيل ليل يا ازرع السهد بجفوني يا لولاك يا مساحة الصبح كان ابطيت وانا استحضر احساسي وهجن لك شجوني انا انغبت عنك يوم يومين لك عنيت هذا وانت بعروقي وقلبي وبعيوني يا ليتك على طيوفك قبل لا تجي عييت يا ليت الظروف اليا تمنيت طاعوني يا ابو قلبنا طهر من ثيابك ليا صليت يا ابو ضحكة من تبتسم يبتسم كوني ويا ابو وجهني غضى القمر منك لا طليت وش العمر من دونك ودنياك من دوني دخيلك ليا من جابني طاري وحنيت لا تذخر من احساسال ولا هشي لعيوني معاك المشاعر طابقت خطة التكويت تمنيتك انت واجد اللي تمنوني تمنيتك انت واجد اللي تمنوني تمنيتك انت واجد اللي تمنوني